علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول ومع درس 40 في خصلتين، ونشرع بعون الله عز وجل في الحديث 14 وهو تحت عنوان ما تورث به الجنان. ما تورث به الجنان. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة، ونسأله جل في علاه أن يدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، إنه على كل شيء قدير. وقبل أن أشرع إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في شرح هذا الحديث المبارك، أحب أن أذكر إخواني وأخواتي بأن الجنة هي سلعة الله عز وجل، وهي سلعة الله الغالية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة فقال: ألا إن الجنة هي سلعة الله، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية. فلا يظن المرء أبدا أنه ينال الجنة من غير أن يتعب جسده وأن يرهق نفسه في طاعة الله عز وجل. إياك يا أخي أن تظن أنك تصل إلى الجنان وتظن أنك ترثها من غير أن تجهد نفسك في طاعة الله عز وجل، فإن الجنة هي سلعة الله الغالية. ولا شك أن سلعة الله تحتاج إلى بذل جهد عظيم مع دعوة الله عز وجل أن تدعو ربك أن يوفقك وأن يوصلك إلى جنات النعيم. لكن لا بد للعبد أن يجتهد في طاعة الله عز وجل، وربما من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل هو طلب العلم، ثم يدعو إلى الله عز وجل بهذا العلم الذي يتعلمه ويأخذ بأيدي الناس إلى الله تعالى. لا شك يا إخواني ويا أخواتي أننا في زمان عظمت فيه المحن وكثرت فيه الفتن واشتدت وعصفت عصفا شديدا بقلوب العباد، فنحتاج إلى علم نافع وإلى ثبات حتى نصل إلى الله عز وجل. ولا يثبت العبد بعد توفيق الله عز وجل له إلا إذا كان قد تأصل في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقصد بالتأصيل هاهنا أن يطلب العلم على بصيرة بطريقة منهجية كالطريقة التي نسير عليها بفضل الله عز وجل في هذه الأكاديمية المباركة. فلا يمل أحد أبدا من طلب العلم ولا من تحصيله. ولا شك أن أعظم ما يطلبه العبد هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما تعلمت حديثا فاجتهد قدر الإمكان أن تعمل به ولو مرة واحدة. فقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، كان يحفظ كما هائلا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة والتابعين ومن تبع إلى زمانه رحمه الله تعالى، حتى أنه قالوا كان يحفظ 1000 حديث. يعني المقصود بالحديث ها هنا المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابة والمقطوع على التابعين، كان يحفظ كما هائلا من سنة النبي. فقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحفظ 1000 حديث، يعني 1000000 حديث بالموقوف والمرفوع والمقطوع كما ذكرت لكم. وذكر أبو زرعة رحمه الله تعالى لعبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: إن أباك يحفظ 700,000 وكسر، يعني أكثر من ذلك. فقال: وكيف عرفت ذلك؟ قال: ذاكرته يوما فأخذت عليه الأبواب، يعني عد له في كل باب ما يحفظ. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول: ما تعلمت ما حفظت حديثا إلا وعملت به ولو مرة واحدة ولو مرة واحدة حتى توفق إلى العمل بجميع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلك وصية أردت أن أوصي بها نفسي وإخواني، وأوصيهم بأن العبد لن ينال الجنة حتى يجتهد في طاعة الله عز وجل. الدنيا هكذا، أنت إذا أردت أن تنال شيئا من الدنيا، إذا أردت أن تحصل مالا، إذا أردت أن تبني عقارا، إذا أردت أن تشتري سيارة، إذا أردت أن تعيش حياة كريمة، فلا شك أنك تجتهد، فلا شك أنك تجتهد في العمل، وربما تأخذ أكثر من فترة في عملك. ربما يعني تكون تعمل في وظيفة مثلا فلم تأخذ فترة، تأخذ فترتين، وربما تطبق، وربما لا تنام الليل، كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا، فما بالك بالآخرة؟ ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بعدما ذكر الجنة ونعيمها، قال تلك هي الجنة، فهل من مشمر للجنة؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم نحن المشمرون يا رسول الله. فشمروا سواعدكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، واجتهدوا في طاعة الله عز وجل، وخذوا هذا الحديث المبارك الذي به، أي إذا عملتم به بلغتم بإذن الله عز وجل مرادكم من جنات النعيم. الحديث أخرجه الإمام الطبراني في معجمه، ولم أقف عليه في المطبوع من معجم الإمام الطبراني، لكن ذكر الإمام الهيثمي رحمه الله تعالى في مجمع الزوائد، هو الذي يجمع زوائد جملة من الكتب منها معاجم الإمام الطبراني رحمه الله تعالى، عزاه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد للإمام الطبراني وصحح إسناده رحمه الله تعالى، وكذلك أخرجه الإمام الضياء في كتابه المختارة. المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم، يعني الأحاديث المختارة أي الأحاديث الصحيحة التي تشبه شرط الإمام البخاري وشرط الإمام مسلم، أخرجها الضياء في المختارة من طريق الإمام الطبراني رحمه الله تعالى. عن محمد بن زياد قال كان عبد الله ابن الحارث يمر بنا فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطعم الطعام وأفش السلام تورث الجنان، أطعم الطعام وأفش السلام تورث الجنان، اللهم اجعلنا من أهلها يا كريم يا منان. هذا الحديث إخوتي الكرام كما ذكرت لكم هو مخرج عند الإمام الطبراني رحمه الله تعالى، وكذلك من طريقه الإمام الضياء في كتابه المختارة، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. والحديث هذا له شواهد كثيرة جدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نذكر تلك الشواهد ونخص الخصلتين اللتين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وذكر صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا اجتهد في تحصيلها أو في فعل هاتين الخصلتين فإنه يرث الجنة بإذن الله تعالى. من شواهده ما أخرجه الإمام الترمذي في سننه، وابن ماجة والإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وكذلك الطبراني في كتاب الأوائل. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، إن الناس تكاثروا عليه ويعني ذهبوا إليه صلى الله عليه وسلم، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر إليه. عبد الله ابن سلام قد عرف خصال النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت بعض الخصال التي أراد أن يعرفها ليتأكد أنه نبي، وأنتم تعرفون أن عبد الله ابن سلام كان يهودي وكان من أحبارهم، كان عالما بكتابهم، فلذلك أراد رحمه الله رضي الله عنه أن يتأكد من مما ذكره أو مما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم. قال: فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وفي رواية: وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث فضل إطعام الطعام. وإطعام الطعام إخوتي الكرام لغير سبب، يعني هناك إطعام طعام مسبب، أقصد بالتسبيبها هنا في الشرع، يعني له سبب شرعي كالعقيقة مثلا وكغيرها من الأطعمة التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يندب حال زواج المرء أن يطعم الناس. لكن المقصود بإطعام الطعام هنا ما هو أعم من ذلك؟ أن تطعم لغير سبب، تطعم الطعام ابتغاء وجه الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه. حب مين؟ حب الله، يعني أي ابتغاء وجه الله عز وجل، هذا أحد أوجه التفسير. ويطعمون الطعام على حبه أي على حب الطعام، هذا وجه آخر، يعني يخرجون أطايب الطعام ما يحبون وما يأكلونهم، يخرجونه ابتغاء وجه الله عز وجل. قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. شوف الجزاء، جزاء إطعام الطعام ابتغاء وجه الله عز وجل: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إذن إطعام الطعام سبب في الوقاية من عذاب النار وفي دخول الجنان والاستمتاع بنعيمها، كما في هذه الآية وكما في هذا الحديث الذي بين أيدينا. يبقى أول شيء دعا له النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينة، وأول ما سمع الصحابي المبارك عبد الله بن سلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينة أنه أمر بإفشاء السلام وبإطعام الطعام، وهذا يدلك على عظم هاتين الخصلتين اللتين سنذكرهما في هذا الحديث أو في هذا الدرس. فبهما يصل المرء إلى الجنة، وبهما توطد العلاقة بين الناس، وبهما تنتشر المودة والمحبة بين العباد، وبهما يتماسك المجتمع، لأن الغني إذا أخرج من ماله لله عز وجل وحرص على إطعام الطعام ابتغاء وجه الله. والمقصود يا إخوتي كما ذكرت بإطعام الطعام ما هو أعم من إطعام المساكين أيضا، إطعام الطعام على وجه العموم، أن تطعم أصحابك لا إشكال في ذلك، يعني إنك إنسان ممكن يعزم بعض أصحابه فيطعمهم وهو غني وهم أغنياء، لا إشكال في ذلك، هؤلاء أيضا أو هذا أيضا يدخل تحت عموم هذا الحديث. شوف الفضل ده العظيم، يبقى إطعام الطعام على وجه العموم، إطعام الطعام للمساكين والفقراء، ولا شك أن هذا هو أعظم أجرا عند الله عز وجل، لأنك بهذا تكفل هؤلاء المساكين، وبهذا بهذا التكافل يعني يتماسك المجتمع ولا ينظر الفقير إلى الغني، وتسود المودة والمحبة بين المجتمع كله. ولا شك أن هذا أيضا يعني أن إطعام الطعام سبب في انتشار الصلاح، انتشار الصلاح بين الناس. ليه؟ لأن العبد إذا لم يجد مالا يطعم به ربما يسرق، ربما تزني المرأة لأجل أن تطعم أو أن تأكل، ربما تطلق المرأة من زوجها لأنه لا يجد طعاما يطعم به امرأته ولا أبناءه، ربما يتسول الأبناء، أشياء كثيرة جدا، يتركون التعلم ولا يدرسون لأنه ليس عندهم مال، ليس عندهم طعام يطعمونه. لو عندهم مال، المال هيكون للطعام ويقدم على أي شيء آخر. فلا شك أن إطعام الطعام هذا تكافل، يحدث تكافل في المجتمع، فتغني الناس عن السؤال وعن الطلب، وتعف الناس عن الوقوع في بعض المعاصي التي تترتب على فقد المال أو فقد المال الذي يشترى به يعني الطعام. إذن إطعام الطعام سبب في إصلاح المجتمع ونشر المودة بين أهلي، لأنك إذا أطعمت جارا فقيرا لك فإنه لن ينظر إلى طعامك، إذن هذا سبب في إيه؟ هذا سبب في نشر المودة. فعبد الله بن سلام سمع أول ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام. وأيضا هذا يدلك على شيء، أنا عايزك تنتبه دائما حينما تقرأ حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انتبه، سبب ورود الحديث كما ذكرت قبل ذلك مرارا مهم جدا، فإنه يوضح لك أشياء ربما تخفى عليك في الحديث إذا بترته وتركت النظر إلى سبب وروده. هنا فائدة مهمة جدا بإمعان النظر. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ذهب المدينة، أول شيء حث عليه التكافل، إفشاء السلام لنشر المودة والمحبة بين الناس، والتكافل الاجتماعي لنشر المودة والمحبة بين الناس. لماذا؟ لأن المدينة كما تعلمون كان الصحابة فيها، أو كان فيها الأوس والخزرج اللي هم العرب، العرب في المدينة كانوا أوس وخزرج، وكانت بينهم معارك طاحنة جدا يعني في الجاهلية، معارك كثيرة كانت بين الأوس والخزرج في الجاهلية واستمرت سنوات طويلة جدا، واليهود يفرحون بذلك، يفرقون شملهم ويشتتون شملهم ويفرقون جمعهم ويستفيدون من بيع السلاح لهؤلاء وبيع السلاح لهؤلاء وإنهاك قوة هؤلاء القوم، فتصير السيادة والرياسة والقوة لمن؟ لليهود. هذا ما تفعله اليهود في كل زمان حتى في زماننا هذا، فرق تسد، يفرقون جمعنا، يشتتون شملنا، يقسمون أرضنا، أصبحت الأرض مقسمة وحدود، وكل دولة لها حدود. كان زمان في حاجة اسمها الخلافة الإسلامية، الخلافة الإسلامية يا جماعة كانت قوة، ولذلك تجد الآن من ينعق كما ينعق الغرب تماما، بأن الخلافة الإسلامية دي كانت شيء مستبد، الخلافة الإسلامية دي كانت وكانت وكانت وكانت، ويطعنون مثلا في الخلافة العثمانية إلى غير ذلك. لا شك أن أعظم خسارة خسرها المسلمون هي ذهاب الخلافة الإسلامية. أم بقول أعظم خسارة لي؟ أما الخلافة الإسلامية كانت موجودة، كل هذه الدول كانت تحت إمرة أمير كبير وهو الخليفة، ثم أمراء بعد ذلك. فإذا اعتدى أحد على دولة واحدة من دول المسلمين، جاءت الجيوش من كل بلد، الخليفة فقط يدعو الناس إلى الخروج، جيوش تخرج منها هنا ومنها هنا ومنها هنا لإنقاذ أرض المسلمين، فكانت لهم قوة وشكيمة. أما الآن حدود، تقسيم، كل دولة مع نفسها، أنا حرة، أنا والطوفان من بعدي، أنا أنجو وغيري يهلك، لا إشكال في ذلك. فللأسف الشديد تقسيم أرض المسلمين وذهاب الخلافة الإسلامية سبب عظيم جدا في وهن المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب في مجتمع يطغى بعضه على بعض، في بينهم تنافر، في بينهم وحشة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرس خصالا تؤلف بين القلوب، فإطعام الطعام وإفشاء السلام من أعظم ما يؤلف بين القلوب. شوفي يا أختي، لو أنت مثلا لك جارة، حتى والله لو أن هذه الجارة تكرهك وأرسلت إليها طعاما، أرسلت إليها حلوى، كلما جاءك شيء أخرجت من الشيء الذي جاءك لله عز وجل، خلي بالك، تبتغي وجه الله أولا، وإطعام الطعام، ها، إطعام الطعام لله عز وجل لتنالينا الجنة، فأخرجت لجارتك هذه، والله ستؤلف قلبها وستحبك حبا شديدا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بكده، هو اللي قال كده، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فأول شيء فعله لتأليف القلوب بين العرب في المدينة، بين الصحابة رضي الله عنهم في المدينة الأوس والخزرج، ولإحداث تكافل اجتماعي بين الناس أيضا في المدينة لتقوى شكيمة العرب، وحتى ينشئ النواة الأولى للدولة الإسلامية. ما هي الدولة؟ هتقوم إزاي في مجتمع متناحر يقتل بعضه بعضا ويبغي بعضه على بعض؟ كيف تقوم قائمة لهذا المجتمع؟ لن تقوم له قائمة أبدا إلا بالتكافل والتماسك بينهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة، أول ما دخل المدينة، أفشوا السلام، أفشوا السلام عشان المودة والمحبة، وأطعموا الطعام للتكافل أيضا الذي يؤدي إلى المودة والمحبة. ثم جعل جزاء ذلك الجنة، قال: تدخل الجنة بسلام. طيب، عرفنا الآن أن هاتين الخصلتين اللتان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، إطعام الطعام وإفشاء السلام، تورث بهما الجنان. لماذا؟ لأنهما سبب في تكافل المجتمع وتماسكه، وسبب أيضا في نشر الصلاح والخير بين الناس، وأيضا سبب في حفظ المجتمع من الوقوع في الفساد وفي البلايا. كما ذكرت لكم أن العبد إذا فقد الطعام والشراب قد يفعل أي شيء، ربما يقتل، ربما يزني، ربما يسرق، ينهار المجتمع الإسلامي. ولذلك أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كما في حديث عبد الله بن سلام هو الدعوة إلى إطعام الطعام وإفشاء السلام. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الإسلام خير؟ تذكروا معي، مر معنا هذا قبل ذلك، أي الإسلام خير؟ أي الإسلام أفضل؟ هذا مر معنا قبل ذلك، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل هذا كثيرا من الصحابة رضي الله عنه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم خصالا كثيرة. وأيضا لو تدبرت في وقت السؤال ومخرجه، انتبه، أنا عايز الإخوة والأخوات يكون عندهم نظرة ثاقبة في تتبع الأحاديث والنظر إلى فوائده. والله لولا أن هذه الدروس مختصرة جدا لأخرجت لكم كما هائلا جدا من الفوائد. يعني إحنا ممكن نمسك حديث واحد فقط نشرحه في عدة محاضرات، ممكن حديث واحد فقط نستخرج ما فيه من الفوائد ومن النكات من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي مجامع أو جوامع الكلم كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى الوقت الذي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحديث، وانظر إلى حال من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك إن حاله يقتضي شيء معين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه على حسب ما يقتضيه الحال. فممكن يسأل في وقت معين وفي حالة معينة للمسلمين أي العمل أفضل، فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا معينا. مثلا يرى أن الأمر يحتاج إلى اجتهاد في العبادات والطاعات، فيسأل أي العمل أفضل صلى الله عليه وسلم، فيأمر بالصلاة، المحافظة على الصلاة والاجتهاد فيها، الجهاد في سبيل الله، لأنه يحتاج إلى من ينتصب ويقوم ويقاتل ويدافع عن الإسلام لحفظ بيضته والانتشاره. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه الجهاد في سبيل الله. بر الوالدين، كأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم عقوقا مثلا في الناس، فينتبه صلى الله عليه وسلم لمثل هذا، فإذا سئل يقول: بر الوالدين. أو أنه يرى أن السائل نفسه يحتاج إلى توجيه في جانب معين، فيبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أفضل الأعمال. فعشان كده أفضل الأعمال اختلفت بجملة الأحاديث، في أحاديث كثيرة فيها أفضل الأعمال، خير الأعمال، أحب الأعمال إلى الله عز وجل أو على الإطلاق، فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأعمال كما ذكرت لكم، وربما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي أيضا. فهنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وهذا أدب عظيم ينبغي أن يراعى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أخرجه الترمذي في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعبد الرحمن وأطعم الطعام وأفش السلام تدخل الجنة بسلام. أعبد الرحمن وأطعم الطعام وأفش السلام، بعد عبادة الرحمن، انتبه خد بالك، بعد عبادة الرحمن التوحيد لله عز وجل، ها، من أهم الخصال والآداب التي ينبغي أن يقوم بها الموحدون هي إيه؟ إفشاء السلام، إطعام الطعام، إطعام الطعام. فهذا أيضا إشارة إلى أنه يؤلف بين قلوب الموحدين، وأنه سبب أيضا في دخول الناس إلى دين الله عز وجل. وقد ذكرت لكم أحاديث قبل ذلك في فضل النفقة والصدقة في سبيل الله عز وجل، ولا شك أن من الأسهم التي وضعها الشارع الحكيم في الزكاة سهم ابن السبيل، وكذلك سهم المؤلفة قلوبهم، فجعلهم سهما حتى تؤلف به القلوب. وعن عبد الله بن عمرو أيضا، حديث أيضا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ومسلم، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وأخرج كذلك الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام الطبراني عفوا يا إخوتي، أخرج الإمام الطبراني في معجمه الكبير بإسناد حسن، وكذلك الحاكم في مستدركه، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، فقيل لمن هذا يا رسول الله؟ لمن هذه الجنان؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. يا سلام، شوف فضل إطعام الطعام، ها، شوف فضل إطعام الطعام. وننبه تاني، المقصود بإطعام الطعام على وجه العموم الفقراء المساكين، يعني تطعم إخوانك، تقوم بعزومة بعض الناس، كل هذا يدخل تحت إطعام الطعام، والأفضل أن يكون الفقراء والمساكين بلا شك. وأيضا أخرج الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى نحوه في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وأفشى السلام. الحديث. وقد ورد أيضا عند أبي الشيخ الأصفهاني رحمه الله تعالى وعند الإمام ابن حبان رحمة الله عليهما في صحيحه عن حمزة بن صهيب عن أبي صهيب رضي الله عنه، صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، عن صهيب رضي الله عنه أن عمر قال له فيك سرف في الطعام يا صهيب، فيك سرف في الطعام، فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم من أطعم الطعام. يعني كأن عمر لام صهيب رضي الله عنه أنه يكثر من إطعام الطعام، قال له فيك سرف، بتخرج طعام كثير، فيك سرف في الطعام، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم من أطعم الطعام. انتبه، خياركم من أطعم الطعام. وأخرج الإمام ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليربي أو ليربي لأحدكم التمرة واللقمة. اللقمة يعني إطعام الطعام أيضا، أو التمرة إطعام الطعام، والطعام ممكن يكون تمر، ممكن يكون لقمة خبز. الله عز وجل يربي، يعني يربيها كما يربي أحدكم خيله مثلا أو فصيله، أو يربي يعني يزيد ويبارك اللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يكون مثل أحد. يبقى أنت لو أطعمت طعام قليل في الدنيا فإن الله عز وجل يبارك فيه في الآخرة، يعني في الثواب والأجر. يبقى أنت أطعمت صاع صاعين ثلاثة، شوف الطعام اللي أنت أطعمته في حياتك كله وأخرجته ابتغاء وجه الله عز وجل كم هو يساوي، يعني قد إيه طعام أطعمته. يوم القيامة اللقمة الواحدة بس تكون كجبل أحد. يبقى شوف أنت خرجت قد إيه، كم لقمة، أما تكون اللقمة الواحدة كجبل أحد، شوف ربنا سبحانه وتعالى يعطيك ثواب هذا الكم الهائل جدا من إطعام الطعام لله عز وجل. وكذلك أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، اسمع الحديث الرائع ده، حديث جميل جدا ورائع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، أو إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول: يا ربي وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، في رواية: لوجدت ذلك عندي، يعني المقصود بعنده هنا لوجدتني عنده، يعني وجدت الأجر والثواب عند الله عز وجل، لأنه ورد في رواية: لوجدت ذلك عندي. قال: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ الله أكبر، لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. فقال: يا ربي كيف أسقك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. يعني ما فيش حاجة، ما فيش أي حاجة يا جماعة بيفعلها العبد لله عز وجل إلا ويجد أجرها يوم القيامة. وكذلك ورد في سنن عند الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، أخرج ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. الحديث في آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل، في رواية: في يوم. خد بالك من دي، الخصال كلها في يوم واحد، في يوم، إلا دخل الجنة. الله، إلا دخل الجنة. وقد ورد أيضا عند أبي الشيخ الأصفهاني رحمه الله تعالى في كتابه الثواب بإسناد حسن لغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل أو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ شوفوا، أنا ممكن نجمع مجلد، ها، ممكن نجمع مصنف كامل في أي العمل أفضل، أي العمل أحب، أي الإسلام خير، أي الإسلام أفضل، هكذا. يعني سؤال الصحابة الأفضلية والخيرية وما يحبه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يحبه الله تعالى، يعني ممكن تجمع فيه مصنف. فعمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل، أي الأعمال أفضل؟ قال: إدخالك السرور على مؤمن. كأن السائل يعني سيقول: وكيف أدخل السرور على المؤمن؟ أمور كثيرة جدا ممكن أدخل بها السرور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص أمورا حقيقة هي لب إدخال السرور على المؤمن. انتبه معايا، احنا قلنا في أول الكلام، قلنا في أول الكلام إن إطعام الطعام سبب في الإيه؟ في المحبة والمودة، صح؟ ليه؟ أحسنتم، لأنه سبب في إدخال السعادة والسرور على قلوب المؤمنين، ها؟ وقلنا لو أن أختا أو أن أخا لك يحتاج، لو أن جارة لك تكرهك فقمت بزيارتها من حين لآخر وأطعمتها طعامك حتى لو لم تكن محتاجة، احنا قلنا إطعام الطعام على وجه العموم، فإن ذلك سيسبب السعادة والسرور ويزيل ما في القلوب بإذن الله عز وجل. فقال إدخالك السرور على مؤمن أشبعت جوعته أو كسوت عورته أو قضيت حاجته، أشبعت جوعته إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على فضل إطعام الطعام. ننتقل إلى الخصلة الثانية وهي إفشاء السلام. أولا، أول من أفشى السلام هو نبي الله آدم عليه السلام. أول من أفشى السلام هو نبي الله آدم عليه السلام. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، البخاري أيضا في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك، يعني نفر من الملائكة جلوس، قال: فاستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال آدم: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. قال: فزادوه ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. وأخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام تسلموا. شفت بقى الجزاء من جنس العمل، أفشوا السلام بين الناس تسلموا، يكون سببا في سلامتكم وحفظكم من كل آفة بإذن الله عز وجل. وكذلك أخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. والله جرب هذا الأمر، فهو مجرب جدا. لو بينك وبين إنسان عداوة مهما كانت، وكان لا ينظر في وجهك، كل ما تمر عليه تقول له: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، والله سيلين قلبه، لأن القلوب بيد الله، هو الذي يلين القلوب جل في علاه. فإن سلمت عليه وأنت ذاهب وأنت آت بإذن الله عز وجل سيلين قلبه، ويذهب وتذهب البغضاء التي في نفسه منك، وبإذن الله عز وجل تحدث المودة والمحبة. وهذا أمر مجرب ولا يحتاج إلى تجربة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بذلك. وأخرج الإمام البزار بسند جيد أيضا عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم. داء الأمم يعني المرض الذي يصيب الأمة فيؤدي إلى إهلاكها. قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، البغضاء والحسد، أعوذ بالله. والبغضاء هي الحالقة، ليس حالقة للشعر ولكنها حالقة للدين. طيب العلاج يا رسول الله؟ قال: والذي بنفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم. وفي الرواية التي معنا: ألا أنبئكم بما يثبت لكم ذلك، أفشوا السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي شريح عند الإمام الطبراني وابن حبان في صحيحه أيضا، قال صلى الله عليه وسلم، قال عن أبي شريح أنه قال: يا رسول الله أخبرني بشيء يوجب لي الجنة، يوجب لي الجنة، يعني يدخلني الجنة، تجب لي الجنة بفعله. قال: طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام. وفي رواية في لفظ آخر عند الإمام الطبراني قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: انتبه كده، إن من موجبات المغفرة بذل السلام، إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، منها رد السلام. فرد السلام يا إخوتي فرض، لكنه فرض على الكفاية، إذا فعله البعض سقط عن الكل. يعني لو مررت على مجموعة فسلمت عليها فرد عليك واحد أو اثنان من المجموعة، فرد واحد أو اثنان من المجموعة فهذا مجزئ بإذن الله عز وجل. وأخرج الطبراني بإسناد حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام كي تعلوا، يعني يرفعكم الله عز وجل إلى أعلى منازل الجنان، كي تعلوا. وربما يقصد بها العلو في الدنيا والآخرة. أفشوا السلام كي تعلوا، أي عند الناس، فتعلوا منزلتكم عند الناس، وهذا مجرب. أن الذي يمر على الناس فيلقي السلام يحبه الناس ويجلونه ويرفعونه، وعلى عكس ذلك تماما. وعن الأغر المزني رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لي بجراب من تمر عند رجل من الأنصار فمطلني به، قال: فكلمت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أغد يا أبا بكر فخذ له تمرة. أرسل مع أبو بكر. قال: فوعدني أبو بكر رضي الله عنه المسجد إذا صلينا الصبح، قال: فوجدته حيث وعدني فانطلقنا. فلما رأى أبو بكر رجلا من بعيد سلم عليه، فقال أبو بكر: أما ترى ما يصيب القوم؟ عليك من الفضل لا يسبقك إلى السلام أحد. أبو بكر من بعيد يسلم، من بعيد يسلم حتى لا يسبقه أحد بإلقاء السلام عليه ليأخذ الثواب هذا. قال: فكنا إذا طلع الرجل من بعيد بادرناه بالسلام قبل أن يسلم علينا، عشان هو ليأخذ الأجر والثواب. والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط. وورد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. إن أولى الناس بالله، يا سلام، أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود. وفي لفظ عند الإمام الترمذي قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى، أولاهما بالله تعالى. وأخرج البزار في مسنده وابن حبان في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، وهذا أدب من أداب السلام، يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل. يعني اثنين ماشيين قبل بعض، من اللي يسلم بقى؟ اللي يبدأ هو الأفضل. وكذلك أخرج الإمام الطبراني في معجمه بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة، فضل إيه؟ درجة، بتذكيره إياهم السلام، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم، يعني الملائكة. الله أكبر. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون أيما حرص على إفشاء السلام، ولا يتركون إفشاءه أبدا، حتى أنه إذا يعني كانوا في طريق يسيرون مع بعضهم ففرقت بينهم شجرة فإنهم يسلمون. فقد ورد ذلك أيضا عند الإمام الطبراني بإسناد حسن من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق بيننا شجرة، فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض مع النبي صلى الله عليه وسلم، من اللي علمهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخرج الإمام أبو داود في سننه والإمام الترمذي في سننه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن أراد أن يقوم فليسلم. يا سلام، شوف شوف الجمال. إذا دخلت مجلسا فسلم، وإذا أردت أن تقوم قل السلام عليكم ورحمة الله، وإنت داخل السلام عليكم ورحمة الله، وإنت خارج السلام عليكم ورحمة الله. ليه؟ قال فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وقد ورد نحوه أيضا عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على من قام على جماعة أن يسلم عليهم، وحق على من قام من مجلس أن يسلم. فقال رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم فلم يسلم، فقام رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم فلم يسلم، انتبه. فقال صلى الله عليه وسلم ما أسرع ما نسي، ما أسرع ما نسي، يعني الرجل ده نسي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإن قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. ولذلك لما مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه قال عشر حسنات، ثم مر آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلام عليكم ورحمة الله، فقال عشرون حسنة، ثم مر آخر فقال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال ثلاثون حسنة. فقام رجل من المجلس ولم يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أوشك ما نسي صاحبكم، نسي الحسنات اللي احنا ذكرناها في أول الحديث، وهذه كلها يعني طرق الحديث الذي ذكرته الآن. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه أيضا من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها أو تصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز من رد لسلام وتشميت لعاطس وإماطة الأذى إلى آخره، فما استطعنا أن تبلغ خمس عشرة. يعني من ضمن أربعين خصلة اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منهم إيه؟ رد السلام، من الخصال التي تورث أيضا الجنان هي رد السلام. ولذلك أخرج الإمام الطبراني في معجمه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث وارد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعجز الناس من عجز في الدعاء، وأبخل الناس من بخل في السلام أو بالسلام. أبخل الناس من بخل بالسلام، تلاقي ماشي وحطت وشه في الأرض عامل كده ماشي عدى على الناس يا أخي وراجل ده ماله. والله يعني رأينا هذا كثيرا، وقد يحدث للإنسان مثل هذا لو مررت على جماعة وكنت منشغل مثلا أو مهموم أو مكروب مثلا، وقعد تفكر يعني فتفوت على جماعة من الناس أو بعض الأفراد، وربما ترى عليه مرة ومرتين. بعض الناس مهموم عنده أمور أهمته وأحزان، أمور كثيرة شغلته، ولا سيما في هذا الوقت الصعب الذي فيه فتن ومحن كثيرة قد وقعت على المسلمين. كثير من الناس ربما يحمل الهم في ماشي في الطريق يفكر فيما هو فيه من الهموم ومن الحاجة إلى غير ذلك، وبعدين يمر على هذا يمر على هذا لا يسلم على أحد، مرة في الثانية تجد الناس يتكلمون فيه ويبغضونه ويكرهونه، وهذا أبخل الناس كما يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. مهما كنت مهموم انتبه، لا تسير في طريق إلا وتسلم على من تلقاه. إذن إخوة الكرام، إفشاء السلام من الخصال التي تورث الجنان. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يدخلنا إياها من غير حساب ولا عذاب. ويكفيكم يا إخوتي أن اليهود ما حسدتكم على شيء، حسدوهم لكم على السلام، كما أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين. فأسأل الله جل وعلا أن يعيننا على هذه الأعمال المباركات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.